أسماء الله الحسنى. السبوح. لم يرد في القرآن الكريم وورد في السنة في أذكار الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هو المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالألوهية، الذي تسبحه وتقدسه الخلائق وتنزهه من كل سوء لكمال أسمائه وصفاته وجمالها.